بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو القائل جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات العلم، وروضة من رياض الجنة، ومجلس من مجالس الخير، تلك المجالس التي تغشاها السكينة وتنزل عليها الرحمة وتحفها الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا. ويسأل رب العباد: ماذا يفعل العباد؟ وماذا يطلبون؟ ومما يستجيرون؟ فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم، وفي بعض الروايات إن فيهم فلانا مرهقا، أي كثير الخطايا والذنوب. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم قد غفرت له ولهم. هم القوم لا يشقى جليسهم قد غفرت له ولهم. أيها الإخوة الكرام، مهما عمر الإنسان في هذه الحياة ومهما طال عمره، فلا بد من يوم يصير فيه إلى القبر، لا بد من يوم يحمل على آلة حدباء وينقل من السعة إلى الضيق، ومن المتاع إلى ما أعد الله عز وجل له في القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فمهما عشت يا ابن آدم في هذه الحياة، فلا بد لك أن تفكر في يوم مصرعك وانتقالك. إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وغطوك من بعد لحافك بتراب ومدر، ودخلت حفرة مظلمة يأتيك فيها منكر ونكير، يسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك، فماذا أعددت يا عبد الله لهذا الموقف العظيم العصيب الرهيب؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ماذا يرى الإنسان عند وفاته وعند موته؟ وماذا يتمنى في لحظة احتضاره وانتقاله من الدنيا إلى الآخرة؟ أما ما يراه فإن كان من المؤمنين الصالحين فسيرى ملائكة تبشره بروح وريحان، تبشره بجنة نعيم أعدها الله عز وجل له جزاء بما أسلف في الأيام الأخالية. استمع أخي إلى ما أعد الله للمؤمنين الصالحين في هذه اللحظة العصيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ما يراه المؤمن في لحظة احتضاره وانتقاله من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. تتنزل عليه ملائكة تبشره برحمة الله ورضوانه وجنته. أما ما يراه الكافر وما يراه المجرم فاستمع قول الله عز وجل حين يقول سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: لا، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يراه المؤمن وذاك ما يراه الكافر عند احتضاره. فماذا يتمنى الإنسان عندما يأتيه الموت؟ استمع إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن أمنية كل واحد منا في لحظات الاحتضار والانتقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. واستمع أيضا إلى الأمنية الأخرى التي يتمناها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه أمنية الإنسان يا عباد الله، وذلك هو الجواب من الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولهذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسرع بالجنائز، إذا حملناها على أعناقنا أن نسرع بها. ففي الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، وإن كانت غير صالحة والعياذ بالله قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. ولو سمع الجنازة وهي تقول يا ويلها أين تذهبون بها لصعق ومات. في رواية للبخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ماذا يتبعك يا ابن آدم إلى القبر؟ ماذا يتبعك إلى هذه الحفرة المظلمة؟ يتبع الميت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يبقى عملك يا ابن آدم الذي كنت تعمله في الدنيا، فإن كنت ممن يعمل الصالحات ويسارع إلى القربات والطاعات فهنيئا لك، هنيئا بروضة من رياض الجنة. وإن كنت والعياذ بالله غير ذلك ممن يسارع إلى الإجرام والفسق والآثام، يسارع إلى معصية الله، إلى شرب الخمر والمخدرات، إلى الزنا واللواط، إلى رؤية المشاهد الخليعة، إلى سماع ما حرم الله، إلى النظر إلى ما حرم الله، فويل لك ثم ويل من حفرة من حفر النيران تبقى فيها إلى أن يبعث الله العباد. هذا القبر أيها الإخوة للأسف ننساه كثيرا، وليتنا حين ننساه ينسانا. فإن القبر ينادي كل يوم: يا ابن آدم أنسيتني فإني لا أنساك، يا ابن آدم أنسيتني إني لا أنساك، أنا بيت الدود، أنا بيت الضيق، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددت لك يا ابن آدم فماذا أعددت لي. هذا ما أعد لنا القبر أيها الأحبة الكرام، أعد لنا الدود والضيق والغربة والظلمة والوحشة. ف فماذا أعددنا لكي ننجو من هذه الخمس المهلكات؟ إن كل إنسان يمشي على هذه الأرض ينبغي أن يذكر نفسه، يمشي اليوم على ظهر الأرض فسوف يكون غدا في بطن القبر، يأكل الألوان على ظهر الأرض، يأكل ما لذ وطاب، وستأكله الديدان في القبر إن كان من العاصين. يضحك على ظهر هذه الأرض بالحلال والحرام فسوف يبكي في قبره والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يفرح على ظهر الأرض بالمعاصي لحظة اقترافها وعملها فسوف والله يحزن في بطنها إذا وضع في قبره. يذنب على ظهر هذه الأرض فسوف والله يوما إذا صار إلى هذه الحفرة سيعذب على كل ذكر الذنوب التي عملها. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكرت عنده الجنة والنار كان يبكي بكاء رقيقا، فإن ذكر عنده القبر بكى بكاء عظيما. فقيل له: لماذا تبكي بكاء عظيما عند ذكر القبر وعند ذكر الجنة والنار يكون بكاؤك رقيقا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا فيما بعده. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر فبكى صلى الله عليه وآله وسلم وأبكى من حوله حتى بل الثرى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. عذاب القبر أيها الإخوة ثابت بنص الكتاب والسنة، فمن القرآن الكريم قال الله عز وجل في شأن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها أي في قبورهم غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الآيات التي تثبت عذاب القبر قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن السنة الأحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا القبر أيها الإخوة من أكثر من ذكره نجا بإذن الله عز وجل، ومن غفل عن ذكره شقي وخسر والعياذ بالله. يقول الإمام سفيان الثوري: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. لماذا أيها الأحباب؟ لأن الإنسان كلما أكثر من ذكر القبر وذكر نفسه أنه يوما ما سيؤول إلى القبر إلى حفرة مظلمة فإنه سيستعد لتلك الحفرة، وسيعمل من الأعمال الصالحة ما ينجيه من ذلك القبر المظلم، وأما إن غفل عن ذكره فإنه سيغر بنفسه وسيعمل المعاصي ويرتكب الآثام، فيجد جزاءها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وانقطاع عن الدنيا، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، وتلك هي بشارة المؤمن. ثم يأتي ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فينتزع روحه ويستلها كما تنتزع القطرة من فيء السقاء. قال: فإذا أخذها ملك الموت أخذتها منه الملائكة فوضعتها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها أطيب ريح وجدت على هذه الدنيا. قال: فيصعدون بها إلى الملأ الأعلى، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال: فيستفتحون له باب السماء فيفتح، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى السماء السابعة، ثم ينادي مناد: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال: وترجع روحه إلى جسده، فأول ما يستيقظ من قبره أيها الإخوة يرى رجلا حسن المنظر طيب الرائحة، يقول: من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فعند ذلك يفرح المؤمن ويسر بعمله الصالح الذي سيدافع عنه. ثم يأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك تفتح له نافذة عن شماله إلى النار، فيفزع ويخاف، فيقال: لا تخف لا تفزع، انظر عن يمينك. فينظر فإذا هي نافذة على الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ما الله به عليم، فيقال: هذا مقعدك لو أنك عصيت الله، أما إنك قد أطعت الله فانظر إلى ما أبدلك الله إياه. قال: فيوسع له قبره وينور عليه حتى يكون مد بصره، فيقول من شدة الفرح بعد أن رأى ذلك النعيم في الجنة يأتيه من روحها وريحانها من نافذة على الجنة، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال: انتظر انتظر، إن لكل شيء أجلا، حتى تقوم الساعة فتنتقل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو حال المؤمن، وتلك هي نهايته، وتلك هي سعادته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. أما العبد الفاجر، أما العبد الكافر، أما العبد المنافق، إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه، وهذه علامة من علامات الشقاء. أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من نار جهنم، فعندما يراهم يعرف ما أعد الله له من الشقاء والعذاب، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من نار جهنم، فانظر يا عبد الله الفرق الشاسع والبون العظيم بين حال المؤمن وملائكته وبين حال الكافر وملائكته. ملائكة المؤمن الذين تأتيه عند الموت ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة. أما هؤلاء وجوههم مسودة، تأتيهم ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من نار جهنم. قال: فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها كما تنتزع الحديدة من الصوف إذا أوضعت فيه، فإذا أخذها لم تدعها الملائكة في يديه حتى تضعها في تلك المسوح من نار جهنم، فعند ذلك تخرج منها أنت رائحة وجدت على هذه الدنيا، فيصعدون بها إلى الملأ الأعلى فيقول: ما هذه الروح الخبيثة؟ روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال: فيستفتحون له باب السماء، وهل لمثل هذا تفتح أبواب السماء؟ قال: فيستفتحون له أبواب السماء فلا تفتح. وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي منادي: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قال: فتطرح روحه طرحا. وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه إلى جسده. أول ما يستيقظ من قبره أيها الأحبة الكرام يرى رجلا قبيح المنظر كريه الرائحة. هذا الرجل الذي هو كريه المنظر، قبيح المنظر، كريه الرائحة، كان هذا الإنسان يسعد به في الدنيا، كان يفرح به في الدنيا، كان يضحك به في الدنيا، كان يضحك وهو يعمل المعاصي، كان يفرح وهو يرتكب ما حرم الله. فيأتيه رجل قبيح المنظر كريه الرائحة يقول: من أنت يا هذا؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: أغرب عني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. أغرب عني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرير. وهيهات هيهات. ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان كما صورهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسودان أزرقان، تجتمع عليه ظلمة القبر ويجتمع عليه ظلمة عمله وتجتمع عليه ظلمة قلبه، وملكان أسودان أزرقان فيجلسانه ويقعدانه: من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ما دينك فيقول ها ها لا أدري، من نبيك فيقول ها ها لا أدري. كثير من العصاة اليوم إذا قلت لهم تذكروا القبر قالوا الأسئلة بسيطة، من ربك ما دينك من نبيك، ولكن أيها الأحبة من ثبته الله فهو المثبت، ومن لم يثبته ربه فهو الشقي الخاسر. وإنما يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما بالك بحفرة مظلمة اجتمعت فيها ظلمة القبر وظلمة العمل والقلب وظلمة أو هول مطلع منكر ونكير، فكيف يكون حال الإنسان؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من ربك فيقول ها ها لا أدري، ما دينك فيقول ها ها لا أدري، من نبيك فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم، فيقال لا دريت ولا تليت، ويقيض له أعمى أبكم أصم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابة. قال فيضربه ضربة فيسيخ في الأرض 70 خريفة، ثم يصعد فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة لو سمعها الإنس والجن لماتوا. ثم تفتح له نافذة عن يمينه إلى الجنة فيفرح، فيقال لا تفرح انظر عن شمالك، فتفتح له نافذة على جهنم فيقال هذا مقعدك لو أنك أطعت الله، أما إنك قد عصيت الله فانظر إلى ما أبدلك الله إياه. ثم يظلم عليه قبره ويضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيقال انتظر انتظر إن لكل شيء أجلا. هذا هو القبر أيها الأحبة الكرام، هذا هو الذي ينتظرنا بعد طول عمر أو قصره. مهما طال عمرنا في هذه الحياة فلا بد أن نصير إلى هذه الحفرة، فماذا أعددنا لها؟ ماذا قدمنا لها لكي ننجو فيها من عذاب الله، لكي نجعلها حفرة من لكي نجعلها روضة من رياض الجنة، ولكي نقي أنفسنا حفرة من حفر النيران؟ فيا أيها الإخوة، يا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة، ليتذكر كل واحد منكم ماذا قدم وماذا أخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا عملت يا عبد الله في هذه في هذا العمر الذي مضى من عمرك، وماذا أنت ناوٍ وعازم على أن تعمل؟ لا بد أن يقف الإنسان مع نفسه، يحاسبها قبل أن يحاسب، ويزنها قبل أن توزن، قبل أن يعرض وقبل أن يأتي، لا تخفى من أمره خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ماذا قدمت وماذا عملت يا عبد الله لكي تنجو من عذاب الله؟ أيها الإخوة أو أيها الأخ الكريم، إن كنت من السعداء ومن كنت ممن يسارع إلى الطاعات ويعمل الصالحات ويسارع إلى القربات فهنيئا لك هنيئا، وإن كنت من سوى ذلك فعد إلى الله وارجع إلى ربك وتب إليه قبل أن يغلق باب التوبة، وقبل أن يحال بينك وبينها. فكم حيل بين أناس وبين توبتهم، كم حيل بين أناس وبين رجوعهم إلى الله، حاولوا أن يرجعوا ولكن لم يستطيعوا، في لحظة يذهل فيها الإنسان عن كل شيء، فلا يثبته في تلك اللحظة إلا ما عمل من أعمال صالحة. النماذج أيها الإخوة كثيرة لأناس توفاهم الله عز وجل وماتوا على شر ميتة، ماتوا وهم يعملون المعاصي أو يقولون كلمات الكفر أو يتلفظون بتلفظ يوبق دنياهم وأخراهم. نذكر لكم بعض النماذج من باب أخذ العبرة والعظة، ليقف كل واحد منا على ما قدم وما أخر وماذا أعد لكي ينجو في قبره، فإذا ما نجا فيه نجا فيما بعده، وإذا لا قدر الله شقي فيه وخسر شقي فيما بعده. هذا شاب من الشباب المتهورين الذين نسوا آخرتهم ونسوا القبر ونسوا ما أعد الله لهم، نسوا الموت وسكراته ونسوا القبر وعذابه ونعيمه ونسوا القيامة وكرباتها وأهوالها. شغلتهم الحياة الدنيا لذاتها وشهواتها حتى أصبح لا يريد من أحد أن يذكره بآخرته، أصبح لا يريد من أحد أن يذكره بصلاته ولا بصيامه، أن يذكره بالقبر وعذابه أو نعيمه. ذات يوم كان هذا الشاب سائرا في طريق مكة إلى جدة، فوقع له حادث مروع، حادث خطير جدا أشرف فيه على الموت والهلاك، وحانت لحظة احتضاره وانتهائه من هذه الدنيا. فنزل بعض الشباب الطيبين ليروا الحادث، كعادة الناس عندما يرون حادث ينزلون. فلما رأوا الشاب في آخر لحظات عمره وقد كان مسجل السيارة مفتوحا على الأغاني الغربية يسمعها وهو لا يدري ما الذي يقال فيها، وإنما هي الموضة أن يسمع مثل ما يسمع الناس ويفعل مثل ما يفعل الناس، فحاولوا حتى استطاعوا قفل الشريط. ثم جاءوا إلى هذا الشاب فوجدوه في آخر لحظة من لحظات عمره، فقالوا هذه فرصة لعل هذا الشاب أن ينطق في آخر عمره بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعل ختامنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما لقنوه الشهادة، وفيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قيل له إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي إنه مريض وإنه في مرض الموت، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلما رآه مشرفا على الموت قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه وهو كافر يهودي لم يسلم، قال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. هذا الغلام لما لقنوه الشهادة يقولون له قل لا إله إلا الله، أتدرون بماذا أجاب وبماذا نطق الغلام والشاب هذا في آخر لحظة من لحظات عمره، في لحظة الاحتضار والموت ومعاينة سكرات الموت ماذا قال؟ قال كلمة كان لسانه متعودا عليها وكان قلبه قد طبع عليها والعياذ بالله، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته وليته ما تكلم، حتى يقول بعض هؤلاء الذين حضروا الموقف ليتنا ما قلنا له لا إله إلا الله، يذكرونه بلا إله إلا الله فيقول كلمة توبق دنياه وآخرته، كلمة كانت دارجة على لسانه تعودها لسانه وطبع بها قلبه. وكم من الكلمات تعودها لسان بعض شبابنا وطبعت على قلوبهم، فكانت تلك الكلمات هي نهاية عمرهم وحياتهم والعياذ بالله. أتدرون ماذا قال الغلام عندما قيل له قل لا إله إلا الله؟ قال عن نفسه والعياذ بالله، قال ما بد يصلي ولا بد يصوم إلا عن دينك ودين دينك. هكذا تكلم هذا الغلام بهذه الكلمة العظيمة الخطيرة في آخر لحظة من لحظات عمره، ما بد يصلي ولا بد يصوم إلا عن دينك ودين دينك، لأن هذه الكلمة كانت دارجة على لسانه والعياذ بالله، فكانت هي آخر كلامه من الدنيا والعياذ بالله. فانظر يا عبد الله ماذا كان لسانك متعودا في هذه الدنيا، هل أنت من الذين يكثرون من ذكر الله لتقول عند الممات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أحدهم كان طول عمره يسب كلام الله وكتاب الله عز وجل، فلما حضره الموت جاء إليه أخوه يذكره بلا إله إلا الله وهو في آخر لحظة من لحظات عمره، فلما رأى ذلك الأخ الذي يموت رأى أخاه الصالح الذي كان يذكره بالله عز وجل، قال يا أخي ناولني المصحف، ناولني كتاب الله. ففرح أخوه وقال لعله أن يضعه على صدره كما وضعه ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، عكرمة ابن أبي جهل، وقال كتاب ربي كتاب ربي، لعله أن يتوب ويندم مما كان يقوله في حياته. فذهب مسرعا وأتى بالمصحف إلى هذا الأخ ليعطيه إياه، يقول ليتني ما أعطيته إياه. لما أخذ القرآن ووضعه في يده قال والعياذ بالله هو كافر بهذا القرآن، هو كافر بهذا المصحف، هو كافر بكتاب الله. فما ظنك يا عبد الله عندما يبعث هذا الإنسان بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه، من مات وهو يصلي يبعث مصليا، ومن مات وهو يحج يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. فما ظنك بمن مات وهو يسب الدين؟ ما ظنك بمن مات وهو يقول هو كافر بالقرآن والعياذ بالله؟ أحدهم كان يحب غلاما، فأحب هذا الغلام حبا عظيما، وحتى أنه وصل إلى ما كان يفعله قوم لوط، لكن هذا الشاب لم يمكنه من ذلك. فيقول يتحدث عن نفسه أو تتحدث الرواية عنه أنه لما رأى ذلك الغلام أن هذا الذي أحبه إنما أحبه لغرض سيء تركه، فمرض هذا الرجل مرضا شديدا حتى أشرف على الموت. فذهب بعض الناس إلى من يحبه وقالوا فلان مريض جدا، فلو نظرت إليه نظرة أو جئت إليه لعل الله أن يشفيه. فيقال أنه رضي في البداية أن يذهب معهم وينظر إلى هذا ويجلس معه قليلا لعله أن يصلح من حاله. فلما أخبر هذا الرجل بأن حبيبه قادم إليه شفي كأن لم يكن به مرض. وفي منتصف الطريق عاد الغلام عن كلامه وعاد عن مجيئه إليه فرفض أن يذهب إليه. فلما أخبر بذلك مرض مرضا أشد من المرض الأول، فدخل عليه بعض السالحين يذكره بربه ويذكره بأن بعض النظرات قد تجعل صاحبها يرد دار البواء، والنظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافة الله أبدله الله خيرا منها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال هذا الرجل عندما ذكر بتقوى الله عز وجل وبأن يحذر مثل هذه الأمور؟ قال يخاطب حبيبه اسلم يا راحة العليل ويا شفاء المذنف العليل، ثم قال كلمة بعد ذلك هي كلمة الكفر والعياذ بالله. يقول عن حبيبه يقول له رضاك يقول لحبيبه: رضاك عني رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. جعل رضا محبوبه عنه أشهى إليه من رحمة الخالق الجليل. فقيل له: اتق الله. قال: هو ما تسمعون، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فما خرجوا من عنده حتى سمعوا صوته، فقيل: ما الذي حدث؟ قال: مات فلان على هذه الأبيات. فما ظنكم بمن يختم له هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله؟ فتوبوا إلى الله وتذكروا أعمالكم واندموا عليها: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب التوبة مفتوح، والله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ذكر ابن حجر في فتح الباري قصة رجل يقولون إنه عبد الله وأطاعه 20 سنة، ثم بعد ذلك أغواه الشيطان فعصى ربه 20 سنة أخرى مثلها. عبد الله 20 سنة ثم أغواه الشيطان. وكم من أناس يكونون صالحين فينتكسون، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين. فعبد الله 20 سنة ثم عصى ربه مثلها، ثم بعد ذلك أراد أن يعود ويرجع إلى الله، أيقبل الله من مثل هذا توبته؟ بعد أن كان قريبا وابتعد، وبعد أن كان متصلا فقطع. فجاءه شيطانه يؤيسه ويقنطه من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. جاء إليه شيطانه يؤنسه ويغنطه من رحمة الله: أتظن أن الله يقبلك بعد كل هذا؟ فبينما هو في أخذ وعطاء مع نفسه، إذا به يسمع هاتفا يهتف به ومناديا يناديه يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، أطعتنا 20 سنة فشكرناك، والله شكور حليم. ولهذا يقال لأهل الجنة: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، والله يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. ذكر الحاكم في مستدركه وصحح هذا الحديث ووافقه الذهبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: واذنوباه يا رسول الله، واذنوباه يا رسول الله، واذنوباه، مرتين أو ثلاثة يشتكي كثرة ذنوبه ومعاصيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قل، وعلمه دعاء عظيما أرجوكم أن تكرروه معي وتدعو به. قال له: يا هذا قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي فاغفر لي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي فاغفر لي. فقالها الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد مرة أخرى. فأعاد الرجل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي فاغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد مرة ثالثة. فأعاد الرجل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي فاغفر لي. قال هذا الدعاء 3 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قم فقد غفر الله لك، يا هذا قم فقد غفر الله لك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وأدخلنا جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. نسألك اللهم توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة، اللهم نسألك توبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة تسأل تقول: هل هناك من الناس من لا تأكله الديدان في القبر؟ ومن هم؟ وكيف الوصول إلى ذلك الموصل العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أخي الكريم، هناك أناس لا تأكلهم الديدان بإذن الله عز وجل، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد حرم الله أجسادهم على الأرض، ومنها الصديقين والشهداء والصالحين وكل من عمل صالحا، ولعل في ذلك قصصا تروى عن بعض الصالحين وكيف أن الله عز وجل قد حفظ أجسادهم كما حفظوه في الدنيا بطاعته سبحانه وتعالى. ثم يذكرون أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يجري العين من أحد على أهل المدينة قيل له إنها لا بد وأن تمر على قبور شهداء أحد، فقيل انقلوهم من قبورهم إلى قبور أخرى فنقلوا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: والله لقد رأيت شهداء أحد ينقلون من قبورهم إلى قبور أخرى كأنما هم قوم نيام، كأنما هم نيام لم يتغير منهم شيء. بل فيما يذكرون أن أحد العمال وهو يحفر قبر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت المسحات على رجل حمزة فانبعث دمه، خرج دم يجري منها. وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله لما مات كان واضعا يده على جرح كان به وقد استشهد في أحد، فلما جاءوا لينقلوه رفعوا يده من مكانها ليضعوها على صدره، فلما رفعوها جاء الدم يجري، فلما أعادوها إلى مكانها رجع الدم لم يجري. فيحفظ الله عز وجل الصالحين. تذكر قول الله، قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله بطاعته باتباع أوامره واجتناب نواهيه يحفظك في الدنيا والآخرة. الله خير. يقول السؤال: ما معنى المسوح الذي ورد لفظه الذي ورد ذكره في الحديث الذي يبين حال الكافر عند الموت؟ وأرجو إعادة الدعاء الأخير. المسوح يعني هي نوع يعني الجلود من نار جهنم، أي أنه كفن من كفن النار، كما أن أولئك كفنهم من الجنة، فهذا من المسوح والجلود التي يعذب بها أهل النار، توضع فيها روح هذا العبد الشقي الخاسر. أما الدعاء فهو دعاء عظيم كما قلت: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، ورحمتك أرجى عندي من عملي فاغفر لي. من المعلوم أن الكافر لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، فكيف يوافق هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا كان كافرا يفتح له بابا من أبواب الجنة؟ إنما تفتح له تلك النافذة من النوافذ التي على الجنة لتزيد في حسرته وتزيد في غمه وهمه ونكده، فإن الإنسان لا يشعر بقيمة المكان السعيد الهانئ إلا إذا تعب، لو أن الإنسان خرج منا إلى رحلة فتعب في هذه الرحلة تعبا عظيما وتعبا شديدا، ضاع عنه الماء وقل زاده حتى أشرف على الهلال، ثم بعد ذلك وجد بستانا صغيرا فيه بعض الأشجار وبعض الفواكه لفرح بهذا البستان فرحا عظيما، بينما لو أخذته من البداية إلى بستان عظيم من أعظم بساتين الدنيا قد لا يشعر بقيمته. ولهذا أقول لعل من الحكم التي من أجلها جعل الصراط منصوبا على متن جهنم أن الإنسان المؤمن عندما ينتقل إلى الجنة يكون قد عاين النار وراء جهنم، فعندما ينتقل منها إلى الجنة يفرح فرحا ليس بعده فرح. فهذا عندما يرى ما أعد الله للمؤمنين من النعيم يفرح ويظن أن هذا مكانه ولا يأتيه منه شيء، بس مجرد رؤية، فعندما تقفل تلك الحفرة أو تلك النافذة في وجهه ويبدل بدلا منها نافذة على نار جهنم، كيف تكون حسرته أيها الأحباب؟ فهو من باب الحسرة وزيادة الهم والغم. نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من أهل هذا الموقف. هناك كثير من الأسئلة صدرت بإني أحبك في الله، هنا سؤالان متشابهان أو ثلاثة أسئلة متشابهة، مفادها أن الإنسان قبل أن يموت فإنه يحس أو تظهر عليه علامات بقرب موته، هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فإن من الناس من يتواكل بقوله إذا قرب موتي فإني أتوب، وشبيهه كيف أوضح حديث، كيف نوفق أو كيف نشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب ويكون من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لا نعم، إن الإنسان قد يرى أو قبل وفاته يعني يحس بعض الناس وكثير من الناس يحسون بقرب نهايتهم وقرب احتضارهم، وقد تجده بعض الأحيان يوصي أهله، وقد تجده بعض الأحيان كان شابا يعني تائها بعيدا عن الله عز وجل، فتجده في آخر أيامه بدأ يظهر عليه علامات الصلاح، بدأ يصلي، بل تجد بعض الناس قد يؤدي دينه، بل تجد بعض الناس قد يأتي إلى الناس الذين يعرفهم فيقولون يقول يا فلان إني أرجو منك أن تسامحني فإني أحس أن نهايتي قريبة. هذا أمر حاصل ولا يعني لا مجال لإنكاره، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتكاسل ويتواكل كما يقول السائل على أنه سيشعر في آخر عمره بما سيؤول إليه أو بلحظة احتضاره فيحاول في آخر لحظة من لحظات عمره أن يعود ويتوب ويرجع إلى الله. تعرفون هناك موت الفجأة وموت البغتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من موت الفجأة، فقد يأتي الموت فجأة وبغتة للإنسان، يأتيه وهو لا يشعر، وقد ورد أن كثرة موت الفجأة من علامات الساعة، وما نراه اليوم ماثلا أمام أعيننا من كثرة الناس الذين يموتون فجأة، يذهب الواحد منهم إلى النوم ويقول لأهله تصبحون على خير، يأتي الصباح فيجدونه ميتا، فالإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. وليس هناك تعارض بين الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس أيضا، لأن معنى الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس أن فلانا شقي وأن فلانا خاسر وأن فلانا تعيسا وأن فلانا نهايته سيئة، والآخر فيما يظهر للناس أنه من أهل الجنة. ولكن من عقائد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين لا بجنة ولا بنار، فقد يكون ظاهر الإنسان صالحا وقد يكون ظاهر الإنسان طيبا ولكن قلبه خبيث، في قلبه نية خبيثة يظهر الصلاح ويبطن الفجور والفسق والإجرام والعياذ بالله. ولهذا ورد في الحديث اللي رواه ابن ماجه وسنده جيد أن يؤتى بقوم لهم حسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فقيل لما يا رسول الله؟ قال هؤلاء قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا جلسوا مع الشباب الصالح أظهروا الصلاح، وإذا خلوا لوحدهم مع حرمات الله، مع الزنا، مع اللواط، مع شرب الخمر، مع النظر إلى ما حرم الله انتهكوها ولا يبالي والعياذ بالله. أم حسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. وقد ترى إنسانا ظاهره أنه خبيث، أنه شرير، ظاهره أنه شقي، ظاهره أنه من النار، بينما هذا الذي تراه ظاهره هكذا في قلبه بذرة طيبة، في قلبه نبتة طيبة. هذه البذرة وتلك النبتة متى تظهر؟ تظهر في آخر حياته. قد تجد إنسانا تعتبره من أشر عباد الله، بينما هذا الإنسان إذا ذكر بالله قد يبكي بكاء لا يبكيه الصالحون، ويتذكر تذكرا لا يتذكره الصالحون، لكن سرعان ما يعود إلى المعصية مرة أخرى. لكن في قلبه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الإيمان بالله، فيغلب هذا الأمر في آخر عمره، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة بإذن الله. فالعبرة بما وقر في القلب. ولهذا تعرفون الصحابي الذي كان أكثر ما يؤتى به يجلد لشرب الخمر، جلدوه على شرب الخمر، ثم عاد فشرب فجلدوه، ثم عاد فشرب فجلدوه، حتى قال بعض الصحابة ما أكثر ما يؤتى بفلان أخزاه الله، أو قال بعضهم لعنه الله. فلما سمع النبي ذلك قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، إنه يحب الله ورسوله. فلهذا كما قلت من عقائد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. نحسب فلانا من أهل الجنة ونتمنى له الجنة إن شاء الله، والآخر نحسبه لا والعياذ بالله أنه من أهل النار، ولكن لا نحكم يعني حكما يقينيا قاطعا حتى نعرف هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر. فإن مات على الكفر فهو لا شك من أهل النار، أما إن مات على غير ذلك فلعله في آخر لحظة تكون نهايته سعيدة. ولهذا تعرفون الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لرجل والله لا يغفر الله لفلان. يزعل بعضنا من بعض أو يشتد بعضنا بعض في المناقشة، فيقول بعض الصالحين لبعض الأشرار والله لا يغفر الله لكم. صالح قال لطالح والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله السلامة. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله على الحفظ، الله يثبتنا إياك على الخير وارفعك، ثبتنا. حبك الله. بعض الأسئلة إن شاء الله ثم نصلي إن شاء الله جميعا. هناك سؤال يقول ما معنى الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؟ أولا أنا لا أدري يعني هل هذا حديث أو ليس حديث، لا أعرف الآن درجة صحته، ولكن سمعته، فهل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره، لكن معناه أنه يعجب الله سبحانه وتعالى من قوم لا يقادون إلى الخير إلا قسرا وإلا قهرة، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يقودهم إلى الخير برغبتهم، وإنما يقودهم بالقوة والعافية. فيعجب الله عز وجل من هؤلاء القوم الذين يقادون إلى الجنة بالقوة والعافية. مع أنهم يعرفون أن في الجنة سعادتهم وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكنهم يعرضون عنها، فيأتي آخرون يقودونهم بأي طريق من أجل أن يعملوا الصالحات ويسارعوا إلى الطاعات، فتجدهم بالقوة والضغط يقادون إلى الجنة، فهؤلاء يعجب الله سبحانه وتعالى منهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يسمع الجنة وما فيها من النعيم ويرفض؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هناك أسئلة كثيرة من الإخوة الشباب تتمحور حول أن الكثير منهم يقعون في معصية ثم يتوبون ويبكون حتى يتندمون ويبكون بكاء شديدا، ثم يعود ويقع في نفس المعصية، وهكذا تتكرر معه المعصية والتوبة، فبعضهم يتشكك ويأتيه الوسواس. أنت دائما معصي الله عز وجل، فاترك الأخيار، لا تمشي معهم، لا تسلك طريقهم حتى لا تنجسهم. فهذا يعني هل من توجيه لهؤلاء الإخوان الذين بهذه الصورة؟ أولا نقول أن باب التوبة أيها الأحبة الكرام مفتوح، ولا يستطيع أي أحد كائنا من كان أن يحجب باب التوبة عن عباد الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها، وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فمن أذنب ثم تاب ثم عاد فأذنب ثم تاب ثم عاد فأذنب ثم تاب ثم عاد فأذنب ثم تاب قبل الله توبته بإذن الله. ففي الحديث الصحيح أنه أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، قد غفرت له. ثم أذنب فقال: أي ربي اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، قد غفرت له. ثم أذنب فقال: أي ربي اغفر لي. فقال: قد علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ما دام هذا هو شأنك وهذا هو دأبك، أنك إذا أذنبت عدت إلى الله عز وجل مباشرة. فالمؤمن أيها الأحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ، ما في واحد ما يخطئ، ومن قال إنه لا يخطئ فهو كاذب. كل بني آدم خطأ، صغيرهم وكبيرهم عدا الأنبياء، لأن الله عصمهم، ما عداهم كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وغير عالمهم، كلهم يخطئون، ولكن خير الخطائين التواب. عباد الله المتقون، وهم أعلى عباد الله عز وجل درجة، من صفاتهم، من صفات المتقين، أنهم إذا فعلوا فاحشة يفعلون فاحشة وهم من عباد الله المتقين. والذين إذا، كما قال الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لكن ماذا يفعلون إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، عادوا إلى الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن المؤمن، يعود مباشرة إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيعودون فيصفح الله عنهم ويعفو سبحانه وتعالى، يعفو عنهم ما صدر من الذنب مهما عظم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فرحمة الله واسعة، ولكن يحذر الإنسان المعاصي والذنوب، ولا يتساهل فيها، ولا يقع فيها ويقول سأتوب، ما دام أن الله عز وجل كل ما أذنبت غفر لي، كل ما أذنبت غفر لي، كل ما أذنبت غفر لي، حتى قال: اعمل ما شئت قد غفرت لك، فأنا أذنب ثم أعود. لا، إن مثل هذا الشعور وأن يصل الإنسان إلى الاستهتار بالمعاصي وإلى هذه الدرجة هو على خطر، وهو على شفا حفرة والعياذ بالله، لأن الإنسان ما يدري ما الذي يعرض له لحظة وقوع المعصية. هل سيأتيه أجله؟ هل تكون نهايته وهو يفعل المعصية وهو يتهوية الذنب؟ لكن المقصود من الحديث أنه إن وقع الإنسان في معصية فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، إنما يتوب مباشرة ويرجع إلى الله. مثل هذا السائل كما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، أقول له يا أخي لا بد أن سبب رجوعك إلى المعصية له سبب، وأنت أعلم مني بالسبب، فانظر ما هو السبب الذي يجعلك تعود إلى المعصية، فإن من صحة توبتك أن تترك هذا السبب، فإن لم تترك السبب لم تكن توبتك صحيحة. تعرفون قصة الذي قتل 99 نفسه ثم أكمل 100؟ فلما جاء إلى العالم بعد أن أكمل 100 قال يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، فهل يقبل الله توبتي؟ قال ومن يحول بينك وبين الله، لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ قال أن تترك قريتك الفاسدة إلى القرية الصالحة، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا بد أن هذا الشاب له سبب، إما يكون صحبة سيئة قد يتركهم يوم يومين ثلاثة في لحظة توبته المرة الأولى، ثم عندما يرجع إليهم في اليوم الرابع يعود إلى المعصية مرة أخرى. فمن صحة توبتك يا أخي أن تترك هؤلاء الأصحاب. قد يكون من السبب رؤية مشاهد أو رؤية مناظر أو صور، فمن صحة توبتك أن تمحو تلك المناظر وتلك الصور. قد يكون في الفيديو في البيت، فمن صحة توبتك أن تأتي بهذا الفيديو وتتبرع به إلى لجنة من لجان الخير، والأشرطة التي فيه إما أن تنسخها نسخ جديدة إن كان في أشرطة فيديو إسلامية طيبة، وإما أن تحرقها كلها، لأنها لو بقيت في البيت وبقي الفيديو لعدت مرة أخرى إليها. قد يكون لك سبب آخر وسبب رابع وخامس وسادس، كل واحد أدرى بالسبب الذي يجعله يفعل الذنب. اقطع السبب تقطع الذنب بإذن الله عز وجل. فإذا ما كنت صادقا في توبتك وقطعت أسبابها فإن الله عز وجل يقبل توبتك وتكون توبتك توبة نصوحا بإذن الله. لكن لا يعني لا يعني هذا كما قلت أن الإنسان يتساهل بالمعاصي، فإن عاقبة التساهل بالمعاصي وخيمة، كما يقول الشاعر لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هناك دعوة من إخواننا من شباب الكويت، تقول الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن شباب من الكويت، ويعلم الله تعالى أننا نحبكم في الله، ونرجو من فضيلتكم أن تكرمونا بزيارة للكويت لإلقاء محاضرة هناك، حيث الشباب متوجهون إلى الله بشكل ملحوظ، وهذا من فضل الله تعالى. وكذلك هناك رسالة مثلها من أهل المدينة، وأيضا رسالة أخرى من أهل المدينة يحملونكم إياها إلى فضيلة شيخنا الشيخ سفر الحوالي، تبلغونه السلام من إخوانه في الله في المدينة المنورة، ويرجون منه أن يقدم لنا محاضرة هنا في هذه الديار الطيبة. سؤال يقول: يا شيخ، هل للمقابر أثر في تزكية نفوسنا والتأثير عليها، وهل تجوز الموعظة في المقبرة؟ أولاً أيها الإخوة الكرام، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. أشكر الإخوة الكويتين، ونسأل الله عز وجل إذا كان في ترتيب نرتب فلا مانع لدينا من ذلك إن شاء الله. والرسالة سنبلغها إلى الشيخ سفر، ونطلب منه موعداً يأتيكم فيه إن شاء الله. أما بالنسبة هل لزيارة القبور تأثير؟ سبحان الله، إذا لم يكن لزيارة القبور تأثير فأين يكون التأثير؟ وأين يكون التأثر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، إن لزيارة القبور تأثيرا عجيبا، وكم هدى الله عز وجل أناسا كانت سبب هدايتهم هو أنهم زاروا القبور زيارة، كما نقول بعبارتنا زيارة خاصة. كان الواحد يذهب مع قريب له، جار، صاحب، يذهب كعادة الناس يذهبون ويأتون ولا ينظرون إلى القبر. لكن ذهب أحدهم ذات مرة إلى القبر، فلما جلس على شفير القبر ونظر إلى القبر والحفرة المظلمة كانت سببا في هدايته والتزامه. فزيارة القبور لها تأثير عجيب، ولكن ننصح أن لا تكون الزيارة يعني بين الزيارة والزيارة قرب عهد، بمعنى لا يذهب الإنسان كل يوم كل يوم أو كل أسبوع كل أسبوع، لأن كثرة الزيارة قد تفقد أهمية الزيارة، فيتعود الإنسان على زيارة القبور فلا تصبح لها تأثيرا، ولكن يجعلها بين فترة وأخرى كلما أحس أنه بحاجة لأجل أن يتذكر ولأجل أن يعود ويرجع. والموعظة عند القبور فيما أعلم إن شاء الله وأرجو أن أكون مصيبا أنه لا بأس بها، وقد ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازم أنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار وقبره لم يلحد بعد، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلس حوله الصحابة، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله حتى بل الثرى، ثم قال لإخوانه ولأصحابه يعظهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات، وهذه موعظة. وقال لهم: يا إخواني لمثل هذا فأعذ، وهذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فكانت مواعظه قصدا صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤثر مواعظه صلى الله عليه وسلم في نفوس أخوانه وأصحابه، فوعظهم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ونسأل يعني الإخوة أو نطلب من الإخوة إذا زار 2 أو 3 وتذكروا في عند المقابر أن يخرجوا من بعد المقابر دون أن يذهبوا إلى أي مكان، يخرج كل واحد منهم إلى بيته حتى يبقى تأثير هذه الزيارة ولا ينطفئ. ورد أكثر من سؤال عن أن بعض الشباب يكون ملتزماً وطائعاً لله عز وجل، ولكنه والعياذ بالله يكون عاقاً لوالديه، فهل من توجيه لهؤلاء؟ كما تعرفون أيها الإخوة أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، وأن عقوق الوالدين من المحرمات بل من الكبائر، من كبائر الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر 3: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عق أباه عقه ابنه، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ورضى الله عز وجل في رضا الوالد وسخطه في سخطهما، وهما جنتك أو نارك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزمها، أي إلزم والدتك، فإن الجنة عند رجلها. فإذا كان العبد بارا بوالديه سعد دنيا وأخرى، وإن كان غير ذلك شقي دنيا وأخرى. ومن لا خير فيه لوالديه، من لم يشكر والديه فلن يشكر ربه جل وعلا. فأوصي هذا الشاب بأن يبر والديه وأن يتقي الله عز وجل فيهما، فإن الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، فحقهم عظيم وحقهم آكد. والأحاديث الواردة في التحذير من عقوقهما كثيرة وعظيمة، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لبر آبائنا. هذا طيب هناك سؤال أو سؤال ورد أكثر من مرة، يقول: ما حكم أو ماذا يجب على الرجل الذي صادفته لحظة ضعف فأتى زوجه من دبرها والعياذ بالله، وما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه قد أتى ما حرم الله عز وجل، حتى يقول الصحابي جي ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال نزلت في الذي يأتي امرأته في دبرها، بل ورد أنه من يأتي امرأته في دبرها أنه ملعون مطرود من رحمة الله، فينبغي له أن يتوب ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه، وليس عليه كفارة، وإن كان رأي ابن عباس أن عليه 0.5 دينار أو 0.25 دينار فيما تذكر، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء، ولكن فقط يتوب ويستغفر الله عز وجل. وهنا من المناسبة، قد يظن بعض الناس أن الذنب إذا كان عليه كفارة مادية أنه يكون أعظم من الذنب الذي ليس عليه كفارة مادية. لا، ليس هذا مقياسه. فقد يكون بعض الذنوب ليس عليها كفارة من الكفارات المادية، وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فمن أتى امرأته من دبرها عليه أن يتوب ويستغفر الله ويندم على هذا الذنب الذي ارتكبه، وهو ذنب عظيم لا شك والعياذ بالله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. يقول السؤال له سؤالان هذا الأخ. يقول السؤال الأول: أنا موظف، فكيف أؤدي زكاة راتبي، هل شهريا أم سنويا، أم كل ما أملك من مال؟ بالنسبة للموظفين وغيرهم الذين يأخذون راتبا شهريا، حتى الطلاب إذا كانوا في الجامعة أو غيرهم، إذا أرادوا تأدية زكاة مالهم فلهم في ذلك طريقة، طريق صعب وطريق سهل. طريق الصعب أنه يجعل الباقي من كل شهر على حدة، مثلا شهر محرم راتبه 10,000، صرف منه 4,000، بقي 6,000، فيضع ورقة وعليها شهر محرم باقي 6,000 ويحط على جنب، ثم يأتي صفر فيضع أيضا الباقي 5,000 باقي صفر لعام 1414 ويضع على جنب، وهكذا ربيع وربيع الثاني وجمال. ثم إذا حال الحول على كل شهر منها أخرج زكاته، زكاته. فإن حال على محرم أخرج زكاة محرم، ثم إن حال على صفر وبقي منه شيء أخرج زكاة شهر صفر، وهكذا. وهذه كما ترون متعبة ومجهدة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يفعلها. والأمر الثاني وهو أسهل وأيسر وأبرك بإذن الله عز وجل، أن يجعل الإنسان لنفسه شهرا معينة يخرج فيه زكاته. وأكثر الناس اليوم يخرجون زكاتهم في رمضان، لأنه شهر عظيم وتضاعف فيه الأجر والخيرات، فيجعل مثلا بداية زكاته أو بداية ما يجمعه من مال في شهر رمضان، فجمع في رمضان 5,000 بقي عنده، ثم في شوال بقي 2,000 زاد على 5، في ذي القعدة 1,000 زادها على 7، وهكذا. فإذا جاء رمضان العام القادم نظره كم بقي عنده في الصندوق، فأخرج ربع العشر من كل ما بقي. بعضه يكون قد حال عليه الحول، وبعضه لا يكون قد حال عليه الحول، قد يكون وضع المال في قبل رمضان بيوم أو بيومين جزء من المال، لكن من باب التسهيل عليه فيخرج عن كل المبلغ ربع العشر، وهذا أسهل.